هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. يحذرنا علماء التربية من استخدام النفع في معاقبة أبنائنا. هل فهمتم أصدقائنا هذا التحذير على وجهه الصحيح؟ أم أنكم تتساءلون عن تلك النفع التي نعاقب بها أبناءنا؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة النفع تعني ما ينتفع بها، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النفع تعني أيضا العصا. لذا فحين قلت لكم يحذرنا علماء التربية من استخدام النفع في معاقبة أبنائنا، فأنا أعني يحذرنا علماء التربية من استخدام العصا في معاقبة أبنائنا، لأن التفاهم والجدال أهم من العصا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.